إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام شمس الدين البعري عليه رحمة الله، وكنا قد شرعنا في مسألة ما يفيده الأمر، وأن الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب، وهذا هو قول الجمهور، وهناك من قال يفيد الإباحة، وقالت المعتزلة يفيد الندبة، وقالت الواقفية يتوقف فيه حتى يرد الدليل. الآن وقفنا عند أدلة القول الأول، أدلة الجمهور، أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. المصنف ذكر الأدلة على أربعة أقسام، قال: ولنا ظواهر الكتاب والسنة والإجماع وقول أهل اللسان. طيب، بدأ بالكتاب فذكر عدد من الأدلة من الكتاب، تفضل. قال المصنف: قال رحمه الله: ولنا ظواهر الكتاب والسنة والإجماع وهو قول أهل اللسان. أما الكتاب فقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية، حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر، فلولا اقتضاؤه الوجوب ما لحقه ذلك. نعم، هذا واضح. الثاني قوله: وقوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. نعم، ذمهم على ترك الامتثال، ذمهم على ترك امتثال الأمر. نعم، والواجب ما يذم بتركه. نعم، ولو كان يفيد الإباحة أو الندب ما كان يذم على هذا. طيب، دليل السنة. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: وقد غضب بترك امتثال أمره، ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. نعم. والندب غير شاق لجواز تركه. نعم، لو كان الأمر يفيد الندب ما كان يقول لولا أن أشق عليهم لأمرتهم، كان يأمرهم لأنه ندب، والندب ليست مشقة. طيب، والدليل الثالث من السنة. وقوله لبريرة حين قالت: أتأمرني؟ إنما أنا شافع. نعم، وإجابة شفاعته مندوب إليها. نعم، يعني ما قال أنا آمرك وإنما أنا أشفع. طيب، الإجماع. وأما الإجماع وأما الإجماع فأجمعت الصحابة على وجوب طاعة الله تعالى. طبعا بريرة، قصة بريرة أنها طلبت، أنها تريد ترك زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم شفع لزوجها وهي رفضت لا تريد. طيب، والإجماع. نعم، الإجماع على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إيه، من غير سؤال عن مراده. أنت قرأت هذا؟ إقراج. وأما الإجماع فأجمعت الصحابة على وجوب طاعة الله تعالى وامتثال أوامره من غير سؤال عن مراده. أيوة، كيف سؤال عن مراده؟ يعني لا يسألوا أنه هل أراد الوجوب أو أراد نعم، لكن إذا قامت القرينة على أنه أن الأمر لا يراد به الوجوب في هذا النص يصرف. طيب، المثال الثاني من الإجماع. وأوجب أخذ الجزية من المجوس بقوله: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. سنوا، هذا أمر، وأخذوا من هذا الأمر الوجوب فأوجبوا الجزية. طيب، وأوجبوا أيضا شيئا آخر وهو: وغسل الإناء من الولوغ بقوله: فليغسله سبعا. فليغسله، فأوجبوا غسل الإناء من صيغة الأمر. طيب، وإيش كمان؟ ونظائر ذلك مما لا يخفى يدل على اعتقاد الوجوب. طيب، باقي أهل اللسان كيف؟ وأما قول أهل اللسان فإنهم عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب. طيب، مثال ذلك كيف؟ يعني إيش يدل على أنهم فهموا هذا؟ فإن السيد لو أمر عبده فخالفه حسن عنده لومه وتوبيخه. لا، حسن عندهم، هذا خطأ طباعي، حسن عندهم لومه وتوبيخه. ما راح يلام السيد إذا لام العبد أو وبخ العبد لعدم تنفيذ أمره. طيب، وحسن العذر في عقوبته لمخالفته الأمر، يعني وحسن، يعني ولا عذر السيد إذا عاقب العبد. طيب، إذن إذا لامه أو وبخه أو عاقبه بعد أن أمره السيد، كل هذا يحسن، ما يلام، ما أحد يقول للسيد لماذا عاقبت العبد الذي لم يطع أمرك. طيب، والواجب ما يعاقب بتركه أو يذم بتركه. طيب، الرد على القول الثاني، ما هو القول الثاني؟ الذين قالوا بالإباحة. تفضل. ولا يصح حمل الأمر على الإباحة. نعم، لأنه استدعاء وطلب، والإباحة ليست كذلك بل إذن وإطلاق. أيوة، يعني القول بأنه الأمر يفيد الإباحة هذا أبعد ما يكون، لأن الأمر فيه طلب، الطلب ممكن يدور بين الوجوب والاستحباب لكن ما يدخل فيه الإباحة. طيب، الرد على الثالث، ما هو الثالث؟ أنه يقتضي الندب. الرد عليه، تفضل. ولا يصح حمله على الندب. أنا أقول الرد حبذا تكتبوا هذا الكلام. طيب، ولا يصح حمله على الندب لما ذكر من أن مقتضى الصيغة الوجوب. نعم، هذا كلام قررنا أن مقتضى الصيغة الوجوب، وأما الندب فلا. طيب، ولأنه إنما يصح حمله على الندب أن لو كان الوجوب ندبا وزيادة، وليس كذلك. انتبهوا، يقول الآن لما يقولون أن الأمر يفيد الندب، هو الآن الندب شيء مختلف عن الوجوب. الندب ليس، يعني الوجوب ليس ندب وزيادة عليه، ندب ثم نضيف عليه شيء آخر فيصير وجوب، لا لا لا، الندب شيء والوجوب شيء ثاني. طيب، يقول يصح لو كان الندب أو كان الوجوب ندبا وزيادة، وليس كذلك. طيب، لأنه إيش الفرق؟ نقول الندب، انتبهوا، الوجوب، هل يقال أن الوجوب هو ندب وزيادة عليه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الوجوب يعاقب على تركه الواجب، والندب لا يعاقب على تركه، فهما شيئان منفصلان. قال، تفضل. لأنه يدخل في حد الندب الترك، يعني جواز الترك. طيب، وليس بموجود، لأنه يدخل في حد الندب جواز الترك، وليس بموجود في الوجوب. جواز الترك ما هو موجود في الوجوب، كلام واضح، هو كلام عقلي. طيب، الرد على الرابع، ولا القول الرابع اللي هو الوقف. طبعا الواقفة لماذا، ما هو دليلهم؟ دليلهم يقولوا عدم الدليل، لا يوجد دليل. طيب، قال ولا يصح قول الواقفية لأن غايته المطالبة بالدليل، وقد ذكر. نعم، لأنهم يقولون حتى يريد دليل، فهم يقولوا احنا متوقفين نريد دليل، أتينا لكم بالدليل، هذا معناه. طيب، انتقل المصنف الآن إلى فصل في مسألة أخرى، وهي مسألة الأمر بعد الحظر، ماذا يفيد؟ كيف الأمر بعد الحظر؟ يعني أن يأتي النهي ثم بعد النهي يأتي أمر، فعلى أي شيء نحمل الأمر الذي ورد بعد النهي؟ حصل الخلاف فيه. نعم، عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول، تفضل. قال رحمه الله: فصل، الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة. هذا القول الأول. طيب، وهو ظاهر قول الشافعي. طيب، القول الثاني، وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: يفيد ما كان يفيده لولا الحظر لعموم أدلة الوجوب. ما معنى هذا؟ يقول يفيد ما كان يفيده، يعني الأمر، ما كان يفيده الأمر لولا الحظر، يعني يقول سننظر لهذا الأمر على أنه ورد ابتداء، فالأمر ابتداء يفيد ماذا؟ احنا ذكرنا في الفصل الماضي أنه للوجوب. إذن قولهم يفيد ما كان يفيده لولا الحظر اللي هو الوجوب طبعا، وإذا كان عند المعتزلة الاستحباب، وإذا كان عند الآخرين الإباحة، يعني ما يفيده الأمر ابتداء. واضح يا جماعة؟ لعموم أدلة الوجوب. هو المصنف مع القول بأنه يفيد الوجوب، فلذلك لو قال يفيد ما كان يفيده الأمر لولا الحظر وهو الوجوب، طيب لكنه أعطى مساحة للآخرين. طيب القول الثالث، وقال قوم إن ورد الأمر بعد الحظر بلفظ افعل كقولنا اكتبوا عندها الإباحة وعند كلمة افعل ألف. يقول المسألة ستنقسم إلى صورتين، إذا جاء الأمر بعد الحظر بلفظ افعل فمعناه هو للإباحة كقولنا الإباحة، وإن ورد بغيره هذا باء، وإن ورد بغيره كقوله أنتم مأمورون بعد الإحرام بالاصطياد كقولهم، كقولهم ما هو قولهم؟ يعني الابتداء، يعني الوجوب، يفيد ما كان يفيده قبل الحظر يعني الوجوب. فهمتوا يا مشايخ؟ صار هذا المسألة القول الثالث، يعني القول الثالث إيش؟ سننظر في الصيغة، فإن كانت الصيغة افعل فهو للإباحة، وإن كان بغير افعل فهو للوجوب. طيب لماذا؟ قال لأنه في الأول. إيش الأول؟ الأول اللي احنا قلنا افعل، اللي هو قلنا ألف، انصرف بعرف الاستعمال إلى رفع الذم فقط. نعم، رفع الذم فقط. إذن هو جاء نهي ثم جاء أمر بيفعل، فانصرف بالعرف إلى رفع الذم، وإذا رفع الذم عن النهي أفاد الإباحة. وفي الثاني اللي سميناه باء، اللي هو كقوله أنتم مأمورون، وفي الثاني لا عرف له فيبقى على ما كان. إيش اللي كان الأصل؟ أن الأمر للوجوب فيكون للوجوب. معانا يا مشايخ؟ تفضل يا شيخ. ولنا الآن دليل القول الأول. ما هو القول الأول؟ أن الأمر يقتضي بعد الحظر، يعني يقتضي الإباحة. دليلنا إيش؟ أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر الإباحة. بدليل يقول العرف هذا. طيب ما هو دليل العرف هذا؟ نعم، أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر للإباحة، مثل كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. طيب ما يقال الصيد واجب، يقال مباح. نعم، وقوله طيب فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. ما يقال الانتشار واجب ومباح؟ وقوله فإذا تطهرن فأتوهن، ما يقال الاتيان هذا واجب بل هو مباح؟ الرابع، وقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فزيارتها مباحة. نعم، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فادخروا. نعم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مسكرا. وكل هذا الإباحة. طيب وفي العرف، لو قال السيد لعبده لا تأكل هذا الطعام، نعم، ثم قال كله، أيوه، هل يصير يعني واجب على العبد أن يأكل ولا يباح؟ طيب مثال آخر، أو قال لأجنبي أدخل داري وكل من ثماري. يعني انتبه هنا فيه اختصار، أو قال لأجنبي اكتب بعد النهي، يعني بعد أن نهاه عن دخول الدار وأكل الثمار أدخل داري وكل من ثماري. إيش يفيد تفيد هذه الصيغ في المثالين؟ قال اقتضى ذلك رفع الحظر دون الإيجاب. طيب الآن سيرد على المخالفين. قال وإنما تدل أدلة الوجوب على اقتضائه مع عدم القرائن الصارفة له بدليل. أيوة. لحظة خلوني أشرحها وبعدها. الآن القول الثاني يقول يفيد الوجوب لأنه صيغة أمر فنعملها على أصلها، والأصل فيها الوجوب. المصنف سيقول نعم الأصل وجوب، أنا ما أخالف، لكني أخالفكم في مسألة أن الأمر إذا اقترنت به قرينة تصرفه ينصرف عن الوجوب، وهنا توجد قرينة. تعرفون وش هي القرينة؟ تقدم الحظر. فما صار هذا أمر مجرد عن القرائن، هذا أمر ليس خال عن القرائن، وإنما اقترن بقرينة تصرفه عن الوجوب. الآن اقرأ. وإنما تدل أدلة الوجوب على اقتضائه مع عدم القرائن الصارفة له بدليل، نعم، بدليل المندوبات وغيرها، نعم، وتقدم الحظر قرينة صارفة لما ذكرناه، صارفة عن الوجوب. هذا شرح يعني. فهذا رد على القول الثاني. مسألة واضحة؟ ننتقل لما بعدها. طيب الآن مسألة جديدة، وهي هل الأمر المطلق يقتضي التكرار أم لا يقتضي التكرار؟ مرة واحدة تكفي. فإذا قيل لشخص مثلا تصدق، خلاص إذا تصدق مرة واحدة كفى، معناه ما يقتضي التكرار. وإذا قلنا يقتضي التكرار معناه ينبغي عليه أن يتصدق دائما، أو صلي وهكذا. فهمتوا المسألة؟ المصنف عليه رحمة الله سيذكر 4 أقوال في المسألة. تفضل. قول الأول: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. لا يقتضي التكرار معناه إذا أمر بالصلاة مثلا فصلى مرة واحدة تحقق الأمر. طيب القول الثاني، وهو اختيار أبي الخطاب، وقال هذا الأول طبعا. القول الثاني رقموها طبعا. وقال القاضي وبعض الشافعية يقتضي التكرار. واضح هذا؟ لماذا؟ ما دليل أنه يقتضي التكرار؟ تفضل. لأن قوله صم يعم كل زمان، كما أن قوله فاقتلوا المشركين يعم كل مشرك. لأن طيب، إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة لفظ المشرك إلى جميع الأشخاص. قف شوية الآن. مسألة الدليل قياسي. كيف؟ يقول إذا جاء النص عاما فاقتلوا المشركين سيعم كل مشرك. طيب وإذا جاء إذا جاءت عبارة صم يقول ستعم كل زمان. صم ما حدد زمان، إذن سيعم كل زمان. هذا هو وجه الاستدلال، لأن قوله صم يعم كل زمان، كما أن قوله فاقتلوا المشركين يعم كل مشرك. إذا لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان، هو يعتبر أن كلمة صم إضافة للأمر، أو إضافة الأمر إلى جميع الأزمان لأنه ما حدد زمن. ويقول وهذا يشبه إضافة لفظ المشرك إلى جميع الأشخاص. واضح الاستدلال؟ يقول هذا عموم في الزمان فيشمل كل زمان، إذن هو مأمور في كل الأوقات، مثل فاقتلوا المشركين. طبعا هذا الكلام يجاب عنه، سأجيب عنه أنا الآن. الرد عليه كان رد عليه من قدامة، رد عليه بإسهاب. يقول لا، صم ليست مثل اقتلوا المشركين. صم هذا إطلاق مش عموم. ما هو الذي يشبه فاقتلوا المشركين؟ يعني ما هو العموم اللي يشبه فاقتلوا المشركين؟ لو قال له صم الأيام، شوف لو قال صم الأيام صار عام يشمل كل الأزمان، هذا صحيح. أما صم لا، ليس بعام، هذا إطلاق، فلا يصح هذا الدليل. طيب القول الثالث، وقيل إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار وإلا فلا. واضح هذا؟ إذا علق على شرط، يعني لو قال مثلا إيش صم كلما دخل رمضان مثلا علقه. طيب وإلا لا. طيب لاحظوا معي، قال أيوة، لأن تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة، كأنه جعل له علة، يعني كأنه كما لو قال له، يعني العلة طبعا توجد الحكم، إذا وجد الإسكار وجد الحكم وهو التحريم، فيقول كذلك الشرط، تعليق الحكم على شرط معناه أنه سيوجد كلما وجد الشرط، ثم إن الحكم يتكرر بتكرر علته كذلك يتكرر بتكرر شرطه. طيب قفوا معي شوي، هذا تعليق الأمر على شرط كما لو قال صلي إذا زالت الشمس أو صم إذا دخل رمضان أو إلى آخره، واضح هذا؟ هذا القول عليه إشكال. ما هو الإشكال؟ كلامنا مسألتنا في الأمر المطلق، ما هو في الأمر المقيد بشرط، فهمت عليه؟ فيكاد يكون هذا القول ما هو داخل في الموضوع. إذن هذا القول ليس في الأمر المطلق بل في المقيد بشرط، فليس موضوعنا. طيب قال ودليل اعتباره النهي المعلق بشرط. كيف؟ النهي المعلق بشرط يتكرر بتكرر الشرط. يقول دليل اعتبار أن الأمر سيتعلق بالشرط كذلك مثل النهي، النهي يتعلق بالشرط فيتكرر بتكرر الشرط، كلما حصل كذا فلا تفعل كذا خلاص، وكذلك إذا قال كلما حصل كذا فافعل كذا. لكن إحنا ما عندنا إشكال في هذه الصورة، لكن ليست هي مسألتنا. طيب نقف للفاصل ثم نكمل القول الرابع، والله أعلم. لماذا نقلق من المستقبل؟ ولماذا نخاف من المجهول؟ وإلى متى نخاف على الأرزاق؟ والله تعالى هو الكافي. فالله تعالى هو الكافي عباده جميع ما يحتاجون إليه، وهو رازق عباده وحافظهم ومصلح شؤونهم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وهو الكافي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه ودنياه، وهو الذي يكفي عباده المهم ويدفع عنهم الملم، وهو الذي يكتفى بمعونته عن غيره ويستغنى به عمن سواه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، يعني أنه تعالى يكفي من عبده وتوكل عليه. فمن علم أن الله هو الكافي تقرب إليه بطاعته وعبادته وذكره ليستجلب كفايته وتوفيقه. قال تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أي يسدده الله في سمعه وبصره ويده ورجله، بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله. ومن أيقن بكفاية الله توكل عليه ووثق في كفايته. قال تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي كفى به وليا وناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه. فاستكفي بالله الكافي ليكفيك، وتقرب إليه ليهديك. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند القول الرابع. قال المصنف: وقيل إن كرر لفظ الأمر اقتضى التكرار، إيه؟ طلبا لفائدة الأمر الثاني كالأول. إيه؟ إذا كرر هنا إيش الإشكال؟ إذا كرر لفظ الأمر هل نقول التكرار سيفيد سيفيد التكرار، يعني إعادة لفظ الأمر فيفيد التكرار، ولا نقول أن تكرار اللفظ هو مجرد تأكيد فيبقى الأمر هو واحد؟ فهمت عليه؟ أصحاب القول الأول يقول ولو كرر لفظ الأمر لا يقتضي التكرار، لأن تكرار لفظ الأمر هو لمجرد التأكيد. واضح يا جماعة؟ قال طلبا لفائدة الأمر الثاني كالأول، يعني لفائدة اللفظ الثاني مثل اللفظ الأول، وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه. دليل القول الأول لنا ولنا أن الأمر خال عن التعرض لكمية المأمور به، إذ ليس في نفس اللفظ تعرض للعدد، ولا هو موضوع لآحاد الأعداد وضع اللفظ المشترك. فتبرأ يعني إيش يعني وضع اللفظ المشترك؟ لما يقال افعل صلي مثلا، يقول هذا لا يقال إنه صلي فيه تعرض للكمية كم مرة أصلي، لا، نعم، ما فيه تعرض، ولا هو موضوع لآحاد الأعداد، ما هو موضوع للعدد كم مرة، ما، ولا يقال هذا لفظ مشترك، صلي سيصدق على واحد واثنين وثلاثة وأربعة. قال فلذلك فتبرأ، يعني فلذلك تبرأ ذمته بالمرة الواحدة لأن وجوبها معلوم، هذا يقينا، والزيادة لا دليل عليها. طيب، ويعتضد هذا، يعني يقوي هذا، تفضل، ويعتضد هذا باليمين والنذر والوكالة. والوكالة يعني بمعنى أنه يبرأ ويكفي بفعله مرة واحدة في اليمين ولو كرره، والنذر كذلك، والوكالة والخبر، فلو كرر هذه الألفاظ أو قال هذه الألفاظ تحصل بمرة واحدة، تحصل بمرة، نعم، فعله مرة واحدة. طيب، ولو فإن قيل، الآن سيورد إشكال، تفضل. فإن قيل فلما حسن الاستفسار؟ كيف يعني؟ مثاله، لو قال رجل لآخر مثلا، أو قال السيد لعبده اشرب الماء، فهل يمكن أن يقول له كم مرة أو افعل كذا؟ فهل يمكن أن يقول، أن يستفسر يعني فيقول كم مرة أفعله؟ نقول ما في مانع، يقول ها مدام أنه حسن الاستفسار معناه أنه يحتمل أنه يريد التكرار، أن الأمر يمكن يفيد التكرار، سيجيب على هذا. قال قلنا إن كان يقتضي التكرار فلما حسن الاستفسار؟ نفس الإشكال، نكرر كلام يمكن غير واضح. الآن الأمر يفيد التكرار ولا يفيد مرة واحدة؟ إحنا نقول مرة واحدة لا يقتضي التكرار. طيب، والقول الثاني يقول يقتضي التكرار. طيب، فلو قال إنسان، لو قلت لإنسان مثلا مثلا قم، لو قلت له قم، فأنا أطلب منه القيام مرة واحدة ولا أطلب منه تكرار القيام؟ نحن نقول مرة واحدة، هم يقولون لا، أكثر من مرة يقتضي التكرار. ثم حاولوا أن يقيموا علينا الحجة، قالوا طيب إذا كان يراد بالأمر مرة واحدة فلما حسن الاستفسار؟ يعني لو كان يفيد مرة واحدة كما تزعمون، كما نزعم نحن يعني، فلو قلت له قم فقال لك كم مرة أقوم، يقبح هذا ولا لا بأس؟ لا بأس. طيب كيف؟ ما دام أنه لا بأس معناه يحتمل أنه يريد التكرار، سنجيب بنفس الإجابة ونقول طيب إذا كان هو يفيد التكرار، أنتوا تقولوا هو يفيد التكرار، طيب لو قال، لو قلتم لواحد قم فقال كم مرة أقوم، معناه هذا عندكم حسن. نفس الإشكال، طيب ليش يسألكم كم مرة أقوم مدام هو يفيد التكرار؟ المفروض تلوموه تقولوا ليش يا أخي هذا، مدام قلت لك قم فقم تفيد التكرار لا يحتاج أن تسأل. فهمتوا يعني؟ يقول السؤال سيرد على من يقول بالمرة الواحدة وعلى من يقول بالتكرار، كلهم سيرد عليهم هذا. قال قلنا إنما كان يقتضي إن كان يقتضي التكرار فلما حسن الاستفسار. إذا الاستفسار إنما جاء للاحتمال بس. قال وإنما حسن سيجيب الآن على الحق لأنه محتمل للتكرار عند المخاطب. إذا كونه يستفسر ويسأل هذا ما هو إشكال، لأنه يستفسر لأنه عنده إشكال، هو الذي سمع الخطاب عنده إشكال لا يدري، هو مأمور مرة واحدة وأكثر. طيب سيجيب عن إيش؟ تفضل. وقولهم إن صم عام في الزمان ليس، هذا الدليل الذي قاله أصحاب القول الثاني لما قالوا إنه صم عام في الزمان مثل اقتلوا المشركين عام في المكان، وأنا جبت عنه. تفضل. ليس بصحيح. ليس بصحيح، يقول هذا ما هو عام، ما هو عام في الزمان بل مطلق، اكتبوا عندها بل مطلق. إذ تفضل. إذ لا تعرض للزمان بعموم ولا خصوص. نعم. لكن الزمان من ضرورته كالمكان. إذا انتبه، يقول كلمة صم ما لها علاقة بالزمان ولا لها علاقة بالمكان ولا تفيد العموم وإنما تفيد الإطلاق. طيب ستقولون وهل يمكن أن يحصل صوم بغير زمان؟ الجواب لا، لابد من الزمان. قال إذ لا تعرض للزمان لكن الزمان من ضرورته كالمكان. إذن هو لما يقول له صم سيضطر إلى زمان، لكن اللفظ لا يعني زمان، اللفظ لا يشمل الزمان، لكن الضرورة إن صم ستقتضي زمانا وستقتضي مكانا، فلا علاقة لنا بهذا، هذا ما دخلت بلفظنا وإرادتنا وإنما دخلت بالضرورة. قال ولا يجب تعميم المكان، فكذا، لأنه إذا قلت والله الصوم ستتعلق بالزمان نقول وتتعلق بالمكان، فهل يلزمه أن يصوم كل وقت وأن يصوم في كل مكان؟ ما هو صحيح هذا. ثم قال أخلوكم معي، ولا هو أكتب عندها يعني كلمة صم، ولا هو يعني صم قوله صم، ولا هو نظير فاقتلوا المشركين، عند كلمة المشركين أكتبوا عام، بل نظيره صم الأيام، نظيره نظير مين؟ نظيره يعني نظير أقتلوا المشركين صم الأيام، إذن صم الأيام أيضا الأيام عام، فهمتوا المسألة؟ طيب الآن انتقل إلى الرد على القول الثالث اللي هو أنه يتكرر بتكرر الشرط. قولهم نعم. إن الحكم يتكرر بتكرر العلة فكذا الشرط. قلنا العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها. طبعا احنا أجبنا بجواب آخر وقلنا أصلا المسألة القول هذا ما يرد عندنا هنا، احنا نتكلم عن أمر المطلق، ومع ذلك المصنف أجاب قال فرق بين العلة والشرط، العلة تقتضي وجود الحكم لكن يريد أن الشرط لا يقتضي هذا. تفضل. فإن العلة تقتضي حكمها فيوجد يعني الحكم بوجودها. طيب والشرط؟ والشرط لا يقتضي. طيب وإنما هو بيان لزمان الحكم. أيوة. فإذا وجد ثبت عنده ما كان يثبت بالأمر المطلق وهو مرة واحدة. لاحظوا الآن، انتبهوا معي، عندما يقال إذا زالت الشمس فصلي الظهر، طيب زالت الشمس يصلي الظهر كم مرة؟ نفس الإشكال، مرة واحدة، معناه أن الأمر يفيد لا يفيد التكرار ولا يقتضي التكرار، فهمتوا علي؟ ولو قلنا يفيد التكرار معناه إذا زالت الشمس يصلي الظهر ويعيدها ويصلي إلى أن شاء. قال تفضل الرد الآن على الرابع، على القول الرابع اللي قالوا إذا كرر لفظ الأمر اقتضى التكرار. تفضل. وإذا كرر لفظ الأمر دل الثاني على ما دل عليه الأول فلا يصح حمله على واجب سواه. نعم، يصير فالواجب واحد فقط مع التكرار. طيب وكذلك لو كرر اليمين والنذر فالواجب واحد فقط مع التكرار. طيب إيش فائدة التكرار؟ اقرأ الآن. واللفظ الثاني تأكيد. أيوه. فإنه سائغ في كلام العرب. هذا سائغ في كلام العرب أنه للتأكيد فقط. طيب انتقل المسألة التي تليها وهي قال رحمه الله: مسألة الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور في ظاهر المذهب. هذا القول الأول. وهي المسألة الآن اللي عندنا أنه هل الأمر يقتضي الفورية أم التراخي، هل هو على الفور أم على التراخي؟ واضح المسألة. وطبعا هذه أقوى من اللي قبلها، اللي قبلها ما يفيد التكرار، هذا أظهر. لكن هل هي على الفور؟ إذا جاءك الأمر صلي معناه الآن تقوم تصلي، أو هي على التراخي يعني مطلوب أنك تصلي قبل أن تموت؟ سيذكر المصنف ثلاثة أقوال. تفضل. قال: وهو قول الحنفية. هذا القول الأول أنه على الفور. القول الثاني: وقال أكثر الشافعية هو على التراخي. نعم، لأن الأمر يقتضي فعل المأمور لا غير. إيه؟ والزمان من لوازم الفعل كالمكان والآلة وكالآلة، والشخص فيما إذا أمره بالقتل فلا يدل فلا يدل على تعيين الزمان كما لا يدل على تعيين المكان والآلة. إيش الكلام هذا؟ يقول لأن الأمر يقتضي فعل المأمور لا غير، بس فعل المأمور. طبعا موضوع الزمان ما راح يحصل فعل المأمور إلا بزمان وإلا بمكان، ولو كان الأمر بالقتل لن يحصل إلا بآلة وإلا بشخص يقتل. يقول هذه كلها لوازم ليست داخلة في اللفظ ولا هي مشترطة في اللفظ. قال: والزمان من لوازم الفعل مثل المكان ومثل الآلة ومثل الشخص فيما إذا أمره بالقتل فلا يدل على تعيين زمان، يعني الأمر لا يدل على تعيين زمان كما أنه لا يدل على تعيين مكان وآلة. فلو قيل له صلي، هل هذا يدل على مكان معين؟ مع أنه الأمر هذا يقتضي زمانا ومكانا، يحتاج إلى زمان ومكان، فهل معناه صلي يعني صلي في كل الأمكنة كما قلتم كل الأزمنة؟ الزمان مثل المكان، فأنتم لم توجبوه في كل مكان فلا توجبوه في كل زمان. طيب، قال: ولأن الزمان في الأمر، ولأن الزمان في الأمر من ضرورته، يعني لا من صيغته، هذا أمر يلزم منه لازم لكن ما هو من الصيغة. طيب، والضرورة تندفع بأي زمان كان، فالتحكم تعيين. فالتحكم أنكم تقولوا إيش دخل الزمان والمكان يا جماعة؟ مش الآن نقول هو على التراخي ولا على الفور؟ إذا قلنا على التراخي معناه أنه ليس الزمن الأول مطلوب، وإنما في أي زمان كما أنه في أي مكان. لكن على القول الأول هو على الفور معناه الزمن الأول هو الذي يجب فيه فعل المأمور. فقال: وهو على التراخي. نعيد القول الثاني: وهو على التراخي لأن الأمر يقتضي فعل المأمور لا غير، من غير تحديد زمان ولا مكان. فلو فعله في أول زمان صح، ولو فعله في ثاني زمان أو ثالث أو صح. قال: لا غير، والزمان من لوازم الفعل كذلك المكان، لأنه لو فعله في هذا المكان أو ذاك المكان كل هذه لا تدخل. فقال: فلا يدل على تعيين الزمان كما لا يدل على تعيين المكان والآلة. ولأن الزمان في الأمر من ضرورته، هو لما قال له مثلا صلي سيحتاج زمان فعلا. والضرورة تندفع بأي زمان، الأول أو الثاني أو الثالث، هذا هو دليل أصحاب التراخي. فالتعيين تحكم، كونكم تعينوا الأول يقول تحكم، خلاص الأول الثاني الثالث. المذهب الثالث قال: وقالت الواقفية هو على الوقف في الفور والتراخي والتكرار وعدمه. نعم، متوقفين في كل شيء ما في دليل. طيب، وهو بين البطلان. طيب، دليل القول الأول، القول الأول أنه على الفور. تفضل. ولنا قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هذا دليل على الفور، هذا الأول. الدليل الثاني: وقوله فاستبقوا الخيرات. طيب، والأمر يقتضي الوجوب. طيب، الدليل الثالث: ولأن مقتضاه عند أهل اللسان الفور. إيه، هذا الاستدلال بأهل اللسان باللغة. طيب، فإن السيد لو قال لعبده اسقني فأخر حسن لومه وتوبيخه وذمه وقبول عذر سيده على تأديبه. واضح المسألة؟ لو قال له اسقني ماء، واضح اسقني ماء، فقال طيب وجلس، بعد ثاني يوم جاب الماء فيعاقب. نقول نعم، بس ترى هذه قد يكون لها قرينة، أنه ما قال اسقني العطش قرينة أنه يريد الآن، لكن في غير اسقني ممكن. الرابع، ولأنه لا بد من زمان، فيتعين الأول لكونه ممتثلا يقينا وسالما من الخطر قطعا. أيوة، يقول الزمن الأول أضمن. طيب الدليل الرابع الخامس، ولأن جواز التأخير غير مؤقت ينافي الوجوب. أيوة، يقول لو أجزتم التأخير إلى غير وقت معين، يقول هذا يتنافى مع الوجوب، يعني الوجوب يجوز فعله ويجوز تركه، هذا كأنه يجوز تركه. طيب انتبهوا الكلام القادم. الدليل السادس، انتبهوا أنا سأقرأ، ولأن تأخيره إلى غاية مجهولة، ضع ألف مجهولة ألف، تكليف بما لا يطاق، أنه يؤخر إلى غاية مجهولة، إلى غاية غير ما نعرف متى، يقول هذا تكليف بما لا يطاق. طيب وإذا قلنا التأخير إلى غاية معلومة، وإلى معلومة هذه باء، وهي الوقت الذي يغلب على ظنه البقاء إليه، يعني نقول لا هي معلومة، هو يجوز له التأخير إلى أن يموت، يعني قبل أن يموت لا بد أن ينفذ، يقول هذا باطل أيضا لكون الموت يأتي بغتة والإنسان طويل الأمل. طيب وإلى غير غاية، هذا جيم، ولا وإلى غير غاية ولا بدل، إذا قلنا إنه التأخير إلى غير غاية وإلى غير بدل، قال فيلتحق بالنوافل، هذا صارت نافلة. فهمت الآن المسألة؟ يقول تأخيره إلى غاية مجهولة، يعني يجوز لك التأخير إلى متى؟ يقول إلى متى أؤخر؟ نقول له ما نعرف، مجهول، وش التكليف هذا المجهول. وإذا قلنا لا هي غاية معلومة، نعم، متى؟ إلى أن تموت، أنا ما أعرف متى أموت. طيب وإذا قلنا لا هو مؤخر، ما في غاية أصلا ولا بدل، أنت مأمور بأمر ليس له نهاية، ولا يطلب منك أن تفعل بدله شيئا آخر، يقول هذه نافلة ليس أمرا. طيب ثم قال وإلى غير غاية مع البدل، انتبهوا، وإلى غير الاحتمال الرابع هذا دال، يمكن أن يقال هو مأمور بس ما في غاية لكن في بدل. كيف بدل؟ يعني أنه إذا فعله فعله، وإن لم يفعله فيمكن أن يوصي، هذا البدل اليوصي، أو أن يعزم على الفعل مع البدل كالوصية أو العزم، اكتبوا كالوصية والعزم. الجواب على هذا الرابع، فالوصية به لا تصلح بدلا لكون كثير من العبادات لا تدخله النيابة، ولأن الوصية يجوز له التأخير أيضا مثل الأصيل، إذا كان جاز لك أنت الذي أمرت أن تؤخر إذا الوصي مثلك. قال ولأن الوصية يجوز له التأخير فيفضي إلى السقوط، إلى سقوط الواجب. هذه إذا قلنا إلى بدل، وقلنا البدل إما وصية أو عزم، فأما الوصية فلا تصح، لأنه أصلا هناك عبادات لا تدخلها الوصية، ولأن إذا جاز للأصيل أن يؤخر جاز للوصي أن يؤخر. طيب العزم، قال والعزم لا يصلح بدلا لأن البدل يقوم مقام المبدل ويسقطه، البدل يسقط الأصل مبدل، لكن العزم هل يسقط؟ يعني واحد عزم على الصلاة تسقط الصلاة لأنه عزم عليها؟ يقول ما يصلح العزم. طيب قال وقولهم، الآن هو يرد على القول الثاني، وقولهم الأمر لا يتعرض للزمان، يقول الأمر لا يتعرض للزمان، فإذا ما هو دليل على الفور؟ قال وقولهم الأمر لا يتعرض للزمان، يعني فلا دليل على الفور، مطالبة بالدليل، أي مطالبة منهم بالدليل، والمطالبة ليس الدليل. إذن قولهم أن الأمر لم يتعرض للزمان كانوا يقولوا ما في دليل على الزمان، فهم يبحثون عن الدليل، والبحث عن الدليل ليس بدليل. ثم قال: والفرق بين الزمان والمكان والآلة أن عدم التعيين في الزمان يفضي إلى فواته خلاف المكان. لاحظوا هذا الفرق بين الزمان، يقول عدم التعيين في الزمان إذا لم نعين زمانا سيضيع الواجب، لكن إذا لم نعين مكانا ما يضيع الواجب، يفعل في أي مكان. عدم التعيين في المكان وفي الآلة لا يضيع، يمكن بأي آلة، أما الزمان لابد أن يحدد. طيب ما هو الزمن المحدد؟ طبعا على قول أصحاب القول الأول أنه على الفور، هذا كله بيصل إلى أن الأمر للفور. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.